الحمد لله الواحد الأحد القوي الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يتخذ صاحبة ولم يكن له ولد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفرد بالملكوت والملك، فهو أغنى الأغنياء عن الشرك، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فحياكم الله في هذا اليوم الأربعاء الثالث من شهر رجب لعام 44 و400 وألف للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومع تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، وقد وصلنا في سورة الأنعام إلى قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هذه الآيات التي سنقف مع تفسيرها في هذه الليلة، وكما اعتدنا في درسنا الأسبوعي أن نبدأ بذكر المعنى الإجمالي للآيات التي استمعنا إليها. قال أهل العلم: يخبر الله سبحانه وتعالى أن المشركين جعلوا الجن شركاء لله سبحانه وتعالى في العبادة، وهو سبحانه الذي خلق الجن سبحانه وتعالى، فأولى بهؤلاء المشركين أن يعبدوا الخالق وهو الله سبحانه وتعالى، وأخبر أنهم اختلقوا له سبحانه بنين وبنات بغير دليل. اختلقوا أي كذبوا عليه سبحانه وتعالى ونسبوا له البنين ونسبوا له البنات بغير دليل، جهلا به سبحانه وتعالى وجهلا بعظمته وبقدرته وبملكوته سبحانه وتعالى، تنزه وتعالى عما يصفه المشركون. ثم قال سبحانه وتعالى: بديع السماوات والأرض، أي هو خالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى، وهو الذي أحدثها سبحانه وتعالى على غير مثال سابق، ولم تكن قبل ذلك. فكيف يكون له ولد سبحانه وليس له زوجة، وهو الذي خلق كل شيء، فهو الغني عن كل مخلوقاته وهي كلها فقيرة إليه سبحانه وتعالى، وهو سبحانه بكل شيء عالم، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ذلكم هو الله سبحانه وتعالى المستحق وحده للعبادة، رب كل العباد، لا إله إلا هو خالق كل شيء، فليعبده كل البشر وليقروا له بالوحدانية وبالألوهية، وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار، أي لا تحيط به الأبصار، وهو قد أحاط علمه وسمعه وبصره بكل شيء، وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. هذا هو المعنى الإجمالي للآيات التي استمعنا إليها. أما التفسير التحليلي واللطائف والفوائد، فقال أهل العلم في قول الله سبحانه وتعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. مناسبة هذه الآية لما تقدم من الآيات، قال أهل العلم: لما نبه الله سبحانه وتعالى على أن الذي يدرك هذه الآيات المؤمنون بها بخلاف الكافرين، عقب بالتوبيخ بمن أشرك به سبحانه وتعالى، ورد عليهم في هذه الآيات. ومما قيل أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر في الآيات السابقة إن الله فارق الحب والنوى، وقد استمعنا إلى تلاوة الإمام جزاه الله خير إلى جزء مما ذكرناه في الأسبوع الماضي، إن الله فارق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، وفارق الإصباح سبحانه وتعالى، وهو الذي جعلكم النجوم لتهتدوا بها، وهو الذي خلقكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. ماذا؟ هذه الآيات كلها تدل ماذا؟ تدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، وأنه سبحانه وتعالى هو الإله المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. وهذه ماذا؟ بعضا من مظاهر قدرته سبحانه وتعالى، مما يرى بالعين ويراه النفس. فالله سبحانه وتعالى هو الذي فلق الحب والنوى وفلق الإصباح سبحانه وتعالى، وهو الذي خلقنا من نفس واحدة فمستقر ومستودع، يعني من هو في أصلاب الرجال وفي بطون الأمهات، ومن هو على وجه الأرض ومن هو في باطن الأرض كما ذكرنا في تفسير ذلك. ثم بين سبحانه وتعالى بأنه أنشأ الجنات التي ترى في عند الناس من النخيل والأعناب والزيتون والرمان إلى غير ذلك. فالله سبحانه وتعالى بين بأنه خالق لهذه الأشياء، وأنه مستحق لماذا؟ مستحق للعبادة سبحانه وتعالى. ثم بين هنا بعد ذلك قال: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. يعني هذا الخالق سبحانه وتعالى الذي تقدم شيء من ماذا؟ من صفات من قدرته سبحانه وتعالى، كيف يجعل له ماذا؟ كيف يجعل له الشريك سبحانه وتعالى، وكيف يدعى له شريك سبحانه وتعالى، وقد تفرد بالخلق على سائر ماذا؟ على سائر المعبودات، فكل المعبودات لا تخلق شيئا. ولذا قال الله جل وعلا: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه. ضعف الطالب والمطلوب. فإذا كان الخلق من أولهم إلى آخرهم وجميع هذه المخلوقات لا تستطيع أن تخلق ذبابا، وهذا الذباب لو سلب من الإنسان شيئا مما في بين يديه فإنه لا يستطيع أن يرتده من هذا الذباب، ضعف الطالب والمطلوب. ومع ذلك العباد اتخذوا إلها من دون الله سبحانه وتعالى. وحتى في وقتنا الحاضر أيها الإخوة، مما يلفت إليه أن الكثير من البشر قد أشركوا بالله سبحانه وتعالى. ومن آمن بالله سبحانه وتعالى من آدم عليه الصلاة والسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هم قليل مقارنة بمن كفر بالله سبحانه وتعالى وأشرك بالله سبحانه وتعالى. خذوا مثالا ظاهرا في هذا الزمان، لو قلنا أن أمة الإسلام 2 مليار وباقي البشر 6 مليار، لأن البشر وصلوا 8 مليار الآن، 6 مليار الآن لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى وأشركوا بالله سبحانه وتعالى، فاتخذوا الآلهة، فمن يعبد بوذا ومن يعبد البقر ومن يعبد شجرا ومن يعبد كذا ومن يعبد المسيح عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك. فمقارنة هؤلاء بهؤلاء نسبة قليلة جدا، تعتبر نسبة قليلة. الله المستعان، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على التوحيد والملة حتى نلقاه. قال ابن جرير، وأنا دائما أذكر ابن جرير لأنه يذكر لنا مناسبة بين هذه الآية ويربط الآيات بما سبق، يقول رحمه الله: وجعل هؤلاء العادلون بربهم الآلهة والأنداد لله شركاء الجن. وهنا يربط هذه الآية، ونحن وصلنا الآن إلى الآية 100، يربطها بأول آية في سورة الأنعام. وقد أشرت مرارا وتكرارا إلى أن ما يسمى بالمناسبة القرآنية عند ابن جرير رحمه الله في هذه السورة ظاهرة، ولو درست وأفردت بالبحث والدراسة فهي حري بها. قال: وجعل هؤلاء العادلون، يعني المساوون، العادلون بربهم الآلهة والأنداد لله شركاء الجن، كما قال سبحانه: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، في سورة الصافات. يقول ابن كثير رحمه الله: هذه يعني هذه الآية هذا رد على المشركين الذين عبدوا مع الله ماذا؟ آلهة، عبدوا مع الله آلهة. طيب يقول في ضمن الكلام لا، فإن قيل كيف عبدت الجن؟ في أحد الآن يعبد الجن؟ الآن طبعا ظهر ما يسمى بعبدة من؟ الشياطين، نسأل الله السلامة والعافية، يعني مما ظهر في العصور المتأخرة، وهذه من الفتن العظيمة، نعوذ بالله من الضلال، يعني من يعبد الشياطين كما يقال، يسمونهم عبدة الشياطين. لكن العرب هل عبدوا الجن؟ قال رحمه الله: فإن قيل كيف عبدت الجن وإنما كانوا يعبدون الأصنام، اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، يعبدون أصنام منحوتة. قال طيب كيف يعبدونها، كيف عبدوا الجن؟ قال رحمه الله: إنما عبدوا الأصنام بطاعة ماذا؟ بطاعة الشيطان، حيث هو الذي أمرهم بيش بذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ها، ثم قال: ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله الآية، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. إذن بهذا التسويل، وأول ما وقع الشرك في الأرض هو بسبب ماذا؟ من ماذا؟ من الشيطان، من وسوسة الشيطان لمن؟ للبشرية. لما مات الصالحين من قوم إبراهيم عليه، من قوم نوح عليه الصلاة والسلام، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، وكانوا عباد صالحين، ماذا بعد ذلك؟ أوحى الشيطان إلى البعض أن يتخذوا ماذا؟ الصور المجسم، الصور ليست الصورة التي نرى، يعني الصورة الرسم، طبعا ما كان فيه كاميرا، يعني هذا ما فيها يعني، طيب، لكن الصورة لا الرسم، لكن أمروا باتخاذ الصورة اللي هي ماذا؟ التجسيم، يعني شكل مجسمات. ثم لماذا؟ قالوا: حتى إذا رأيتموهم ماذا؟ يعني تتشجعوا للعبادة، لأن الإنسان إذا رأى الصالح فإنه ماذا؟ يتشجع في العبادة. فلما انقرض الجيل الأول والجيل الثاني والثالث، ماذا قال؟ قالوا: لماذا جعلت هذه التماثيل؟ فقال الشيطان: إنما جعلت لماذا؟ لعبادتها من دون الله سبحانه وتعالى. ثم عبدت هذه الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى. والعجيب أيها الإخوة أن هذه الأصنام من نوح عليه الصلاة والسلام إلى بعثة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهي آلاف من السنين، الله بها عليم، ولكن لا شك أنها سنين متطاولة. ثم أرسلنا رسلنا تترى، كلما جاء أمة الرسول كذبوه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنتم إلا كالشعرة البيضاء في جلد ثور أسود. يعني الأمم السابقة لا تقارن بأمة من؟ بأمة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن الآخرون الأولون يوم القيامة. ووجدت هذه الأصنام، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى واللات ومنات الثالثة الأخرى، وجدت عند العرب. ومن باب الطرائف أنه انتشر مقطع قبل أيام، يعني وهذه يا إخوان الوقفة معها، يقول واحد يصور في منطقة ما يصور صخور، ويقول: هذا نسر وهذا يغوث، وهي موجودة في المكان الفلاني، وهذا قول على الله بلا علم. يعني الإنسان يعني حتى لو أنها يعني ما يقول إنسان جزاف. وقد رأيت هذا المقطع فتعجبت، كيف يجرؤ الإنسان على ماذا؟ يجرؤ الإنسان على أن يدعي ما هو باطل. حتى لو افترضنا جدلا بأن هذا ود وسواع، وأن هذا يغوث ويعوق ونسرى، من الأصنام التي كانت عند العرب، فكان يحسن بالمسلم أن لا ينشر مثل هذا. يعني ما الفائدة منه وما الحكمة منه؟ لما يأتي لنا بصخرة على شكل نسر، يعني له منقار، فيقول: هذا نسر ويوجد في المكان الفلاني، وأن الواو متعاطفة. سبحان الله العظيم، على الجرأة، على يعني أن الإنسان يرمي هكذا بلا علم ولا بلا خطاب. وكما قلت، لو أنها على الحقيقة ما حسن بالمسلم أن ينشر، فإن نشرها لا قيمة له ولا فائدة منه، لأن الأمة على الناس على توحيد الله سبحانه وتعالى. طيب، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم. طبعا هنا وجعلوا لله شركاء، تقدم الجار، هنا يقولون تقدم المجرور على المفعول. لماذا؟ قالوا يعني وجعلوا شركاء لله، يعني كأنه تقدم لفظ الجلالة وهو الله لفظ الجلالة له سبحانه وتعالى تقدم. لماذا؟ قالوا للتعجب، قالوا للاهتمام والتعجب من خطر العقول، يعني من إيش؟ يعني أن العقول مش فاسدة، يعني أن العقول ماذا؟ فاسدة. طيب لماذا هذه العقول فاسدة؟ قال إذ كيف يجعلون لله شركاء من ماذا؟ من مخلوقاته. كيف تجعل لله شريك من ماذا؟ من مخلوقاته. يعني الحجارة الآن من ماذا؟ من مخلوقات الله. طيب البقرة من ماذا؟ من مخلوقات الله. طيب الشجر من ماذا؟ من مخلوقات الله. فكيف يعني كيف ذهبت هذه العقول وسلبت هذه العقول لتتخذ آلهة من ماذا؟ من خلق الله سبحانه وتعالى. ومن لما يعرف الجاهلية لا يعرف الإسلام. وعمر رضي الله عنه وارضاه والذي كان يقول إني لكنت لأتعجب، يعني كنا إذا نزلنا في واد يعني فكان أحدهم يعبد التمرة، تمرة، وقال فإذا نزلنا في واد ولم نجد فيه حجرا يعني ذا بأل وذا شأن، يعني ما وجدوا حجر جميل كذا يستحق أن يعبدوه، قال جمع بعضنا ترابا أكرمكم الله بعضه على بعض ثم حلب عليه من الشاه ثم عبده. هو يسويه في الوادي، يسويه في الوادي طيب ويجسمه، ها يكبر شوي ويقول هذا الآلهة. فكان يتعجب عمر يقول أين ذهبت إيش؟ أين ذهبت العقول؟ أين ذهبت؟ ذهبت العقول، ذهبت العقول. والعجيب أيها الإخوة، الأجيب أيها الإخوة، لما تتأمل هؤلاء القوم الذين اتخذوا الآلهة والأصنام من دون الله، ماذا؟ إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى، يعني هم وسطاء وشفعاء بين من؟ بينهم وبين الله. طيب الله جل وعلا يقول يا عبادي ليس بيني وبينكم إيش؟ واسطة، ليس بيني وبينكم واسطة. لماذا طيب تعدل إلى ماذا؟ تعدل إلى الواسطة. ادعوني أستجب لكم، سلوني أعطيكم، استغفروني أغفر لكم، أرزقكم، أخلقكم، أعطيكم كل شيء. طيب لماذا تتخذ واسطة؟ أنا أعطيتك مباشرة، فلماذا يعدل إلى ماذا؟ يعدل إلى هذه الآلهة، ويعدل إلى أصنام وأوثان وبقر وشجر وحجر. بل وصل الحال أيها الإخوة إلى أن تعبد ماذا؟ تعبد الفروج أعزكم الله وأكرمكم الله، وأن تعبد الفئران، وأن تعبد كذا، وأن تعبد المجوس يعبدون النار. نسأل الله العفو والعافية. فلما تتأمل في نعمة الله عليك يا رعاك الله فاحمد الله سبحانه وتعالى، واعلم أن من أعظم نعم الله عليك علينا، وأنا منكم طبعا علينا، يعني ما قلت عليكم ترى أنا معكم، إن من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى علينا أيها الإخوة أولا أن من علينا بهذا العقل، ثم أن هدانا إلى توحيده سبحانه وتعالى، لأن العقل هو مناط التكليف، لو ذهب ما يكلف الإنسان، فعقل ثم بعد ذلك إيش؟ هداك لدين الله سبحانه وتعالى، هداك إلى توحيده سبحانه وتعالى. تمرض فادعوه، تفتقر تدعوه، تذنب تستغفره، تطلب منه سبحانه وتعالى الحوائج. وما منا أحد أيها الإخوة سامعا يشاهد الآن إلا وقد سأل ربه سبحانه وتعالى مسائل أعطاه الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك أيها الإخوة؟ وهذا هو حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، أن الإنسان يسأل ربه سبحانه وتعالى يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا رب، ثم يجيبه سبحانه وتعالى ويعطيه، يرزقه، يقدر له الخير، يصرف عنه السوء. ما منا أحد أيها الإخوة. ولذا لما تتأمل في ألطاف الله علينا أيها الإخوة، ألطاف عظيمة، من عظيمة، تأمل في أقدار الله عليك تجد فيها ماذا؟ كما أشار الشيخ الشريم حفظه الله في خطبة قديمة، القدر سر الله في الكون. تأمل في قدر الله عليك وفي الأقدار التي يجريها الله سبحانه وتعالى عليك منذ الآن، أنت الآن عمرك 20 30 40 50 60، تأمل في السنين الماضية كيف أن الله سبحانه وتعالى بك لطيف خبير سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره. ولذا أيها الإخوة، مهما عمل الإنسان من عبادة الله سبحانه وتعالى فهو ماذا؟ فهو مقصر في ماذا؟ في حق الله سبحانه وتعالى. ولكن الله جل وعلا يقبل اليسير من العمل، كما جاء في الحديث لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا ماذا؟ غفرت لك ولا أبالي. نعم أيها الإخوة، هذا أعظم شيء. ولذا أن يموت الإنسان على لا إله إلا الله محمد رسول الله، نعمة عظيمة أيها الإخوة. وكما أشرت أن لو لم يكن من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا كمسلم علينا كمسلمين أن المسلم لا يخلد في النار، حتى أهل الكبائر ما يخلدون في النار، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. من ارتكب كبيرة فهو تحت المشيئة، ومن دخل موحدا النار فإنه لا يخلد فيها ولكنه يخرج، ولا يبقى في النار إلا الكافر المشرك بالله سبحانه وتعالى، الشرك المخرج من الملة، نسأل الله السلامة والعافية. أما من مات موحدا لله سبحانه وتعالى فإنه لا يخلد في النار، ولو لم يكن من نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان إلى أنه لا يخلد في النار أجارنا الله وإياكم من النار لكانت نعمة عظيمة في مآل الأمر. ولكن مع ذلك يحرص الإنسان ماذا؟ بل يجب على الإنسان أن يلتزم بمنهج الله وبطاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يسلك طريق الخير حتى لا يقع في غضب الله وفي سخط الله وفي عذاب الله سبحانه وتعالى. إذن تقدم هنا لماذا قالوا للاهتمام والتعجب من ماذا؟ من خطر عقول هؤلاء المشركين، إذ كيف جعلوا لله شركاء من ماذا؟ من خلقه سبحانه وتعالى. لأن الكفار يعترفون بأن الله هو الذي خلق الجن، ومع ذلك ماذا؟ اتخذوا الجن شركاء لله سبحانه وتعالى، وخرقوا له، قال سبحانه وتعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، وخرقوا. طبعا هو يقول البقاعي رحمه الله وجعلوا لله شركاء، يعني وما كان ينبغي أن يكون له شريك، أن يكون له شريك مطلقا سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. وخرقوا له بنين، ما معنى خرقوا؟ قال أهل العلم خرقوا بمعنى يقال اختلق فلان على فلان كذبا، يعني أي افتعله وافترى، أي افتعلوا على الله سبحانه وتعالى وكذبوا على من؟ وكذبوا على الله سبحانه وتعالى. قال أصل الخرق هو مزق الشيء، يعني تقطيع الشيء وقطعه على سبيل الفساد من غير تدبر ولا تفكر. ولو رجعنا إلى هذا الأصل لرأينا أن في ارتباط بين هذا الأصل وبين الآية، فإن القوم ماذا يعني نسبوا لله جل وعلا وكذبوا على الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بأن له صاحبة وبأن له الولد وأن له شركاء وأن الجن شركاء لله سبحانه وتعالى، وكل ذلك بماذا؟ بلا من غير تفكر ولا تدبر في هذا المقول، في هذا القول. يقول ابن عباس رضي الله عنهما وخرقوا له بنين أي تخرصوا، وعن مجاهد قال كذبوا، وعن قتادة يقول كذبوا سبحانه وتعالى عما يصفون عما يكذبون. أما العرب فجعلوا لله البنات، الله سبحانه وتعالى ذكر. والعرب كانت تكره ماذا؟ هو من ينشأ في الأل قبلها وإذا بشر أحدهم رحماني مثلا ظل وجهه مسودا وهو يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. هذه من العادات اللي كانت موجودة عند العرب، ليست في الجميع لكنها موجودة في بعض القبائل، وحتى كانت عند بعض قريش. ليس على كل قريش كانوا يؤذون البنات، ولكن كانت من السمات التي موجودة أنهم ماذا؟ أنهم نسبوا أولا البنات لله سبحانه وتعالى. والبنات من هم عندهم؟ الملائكة، قالوا الملائكة بنات من؟ بنات الله سبحانه وتعالى. وهذه مؤثلة، فالعرب جعلوا له البنات ولهم ما يشتهون من ماذا؟ من الذكور. من الذكور كما في الآية، في الآيات، ولهم ما يشتهون من الغلمان طبعا. واليهود جعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. والنصارى ماذا قالت؟ المسيح ابن الله، المسيح ابن الله. قال ابن كما قال ابن زيد يقول خرقوا كذبوا، لم يكن لله بنون ولا بنات، قالت النصارى المسيح ابن الله، وقال المشركون الملائكة بنات الله، فكل خرقوا الكذب وخرقوا أي اخترقوا له سبحانه وتعالى عليه الكذب. طبعا كما باستشارة يعني مما دائما أحب أحيانا ننبه على تنبيهات أنه لا زال في بعض عادات حتى عند بعض المسلمين أنه يعني يكره البنات، وإذا رزق بالبنات ثنتين ثلاث أربع يعني ها حتى إذا قالوا مبروك لك البنت قال إيش الحمد لله فيقولها بشيء من ما يظهرها مع أنه مسلم يشهد الله إلى محمد رسول لا زال عندنا شيء من اللوثة شيء من يعني شيء من الجاهلية. طيب والله سبحانه وتعالى هو الذي قدر الأولاد وقدر البنين والبنات سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما بل ذكر أهل العلم إلى أنه قدم البنات للمنزلة. طيب أنه ماذا قدم البنات يهب لمن يشاء إناثا فقدم البنات. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن من عال جاريتين حتى تكبر أو في رواية زوجهما كانت له ماذا حجابا له من النار. ويعني البيت اللي ما هي بنات ربما يكون فيه في شيء قسوة عجيبة لأن الأولاد إيش يأتون إيش فيهم شيء من القسوة ومن الغلظة. فالبنات رحيمات لطيفات وربما الإنسان يرزق أيها الإخوة بالبنات ولا يرزق بالبنين حكمة الله عظيمة سبحانه وتعالى نحن لا نعرف عن الحكم ولا نعرف ما هو القدر. فربما في هذه البنات الخير العظيم الذي لا تعلمه يكون حجابا لك من النار وسترا لك عن النار. يعوضك الله سبحانه وتعالى بماذا بأنساب وأصهار خير لك ربما إيش من الأولاد إلى غير ذلك. ومع ذلك لو لم يكن ذلك فالمسلم ماذا يسلم بماذا بقضاء الله وقدره. وأنا أقولها بكل شرعية لا زال كثير من بلاد المسلمين أنه إذا رزق بالأولاد بالبنات الله يعين الزوجة ويعينه كمان طيب على أقاربه وعلى أمه وعلى حماته وعلى أبوه وعلى عمه وعلى الجيران كلهم. طيب فأول ما يقولون له أنت لازم تتزوج. طيب ما البنات ما دخل ما لهم يعني علاقة بالزواج ما لها علاقة بالزواج. ومع ذلك لو تزوج الإنسان لا حرج من ذلك. وقد سمعنا يعني من رزق بأربعة عشر بنتا وأكثر من ذلك. واحد المشايخ يقول عند الآن 28 بنت. نسأل الله أن يصلح لنا ولكم. طيب وخرقوا له بنين وبنات بغير علم يعني تخرصوا يقول ابن جرير وتخرصوا لله كذبا فافتعلوا له بنين وبنات بغير علم منهم بحقيقة ما يقولون ولكن جهلا بمن جهلا بالله وبعظمته وأنه لا ينبغي لمن كان إلها أن يكون له بنون وبنات ولا صاحبة ولا أن يشركه في خلقه شريك. يقول ابن كثير وفي هذا وخرقوا له بنين وبنات يقول وفي هذا ينبه سبحانه وتعالى على ضلال من ضل من وصف الله سبحانه وتعالى بأن له الولد. طيب طبعا سبحانه وتعالى عما يشركون سبحانه وتعالى عما يشركون سبحانه يقولون استئناف سيق لتنزيه الله سبحانه وتعالى عما نسبوه إليه سبحانه وتعالى من الشريك ومن الولد ومن الجن. طبعا الجن سميت بالجن عفوا لماذا للاستتار لأنهم مستتيرين لاستتارهم لكن سبحانه وتعالى هنا قال أنها تنزيه. طيب فهي جملة يعني استئناف قالوا لتنزيه الله سبحانه وتعالى. وسبحانه وتعالى تعالى بمعنى تفاعل من هنا بما من تفاعل من العلو والارتفاع من العلو والارتفاع. والله جل وعلا يثبت له العلو المطلق سبحانه وتعالى فهو فوق عرشه سبحانه وتعالى بائن عن خلقه سبحانه وتعالى. وهذا من مذهب أهل السنة والجماعة سبحانه وتعالى. وجاء بصيغة ماذا بصيغة التفاعل سبحانه وتعالى قالوا للمبالغة في الاتصاف بماذا بعلو الله سبحانه وتعالى عليكم السلام الاتصاف بعلو للمبالغة في ماذا في اتصاف الله سبحانه وتعالى بماذا بالعلو. فالله سبحانه وتعالى عال ولذا جاءت ما يسمى بمسألة وحدة الوجود، نسأل الله السلامة والعافية، التي من قال بها خرج من الملة، وأن الله يحل في كل شيء مما قاله الزنادقة، وهذا كلام باطل لا يتنزه، يعني ليس المجال مجال أن يذكر يعني أو يبسط فيه، لكن هي إشارة إشارة. فالله سبحانه وتعالى نثبت له العلو المطلق سبحانه وتعالى، كما قال علو القدر والذات والقهر سبحانه وتعالى عما يصفون. يقول ابن جرير: تنزه الله وعلى فارتفع عن الذي يصفه به هؤلاء الجهلة من خلقه في ادعائهم له شركاء من الجن واختراقهم له بنين وبنات، وذلك لا ينبغي أن يكون من صفته سبحانه وتعالى. ولو شاء الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، ما لك إذا هو أراد سبحانه، لو أراد اتخذه ما يشاء سبحانه وتعالى. أما أنتم أيها البشر، لماذا أنتم تقولون عيسى بن الله أو فلان بن الله أو عزير بن الله؟ لا، الله سبحانه وتعالى أو الجن أو الملائكة بنات، لماذا؟ هو سبحانه لو أراد أن يتخذ ولدا لاصطفى، هو مما يخلق سبحانه وتعالى، بديع السماوات. طبعا سبحانه وتعالى يعني تنزه وتقدس سبحانه وتعالى، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات يعني قبل ذلك بديع السماوات ما علاقتها بالآية التي قبلها؟ قال لما بين الله سبحانه وتعالى فساد قول طوائف في أهل الدنيا من المشركين، لما نسبوا له الجن ونسبوا له البنين والبنات، قال هنا: شرع في إقامة الدلائل على فساد قول من يثبت له الولد سبحانه وتعالى، ويثبت له ماذا؟ ويثبت له الشريك. ولما ختم سبحانه وتعالى بتنزيه نفسه عما قاله أهل الكفر، استدل على ذلك التنزيه بأن الكل خلقه سبحانه وتعالى، محيط بهم بعلمه، ولن يكون المصنوع كالصانع. فقال: بديع السماوات والأرض، بديع أي مبدع ومبتدئ سبحانه وتعالى. قال أهل العلم: وأصله ابتداء الشيء وصنعه على عن غير مثال سابق، يعني أن الله جل وعلا خلق السماوات وخلق الأرض على ولم تكن على مثال سابق، وإنما خلقها وأبدعها سبحانه وتعالى، مبتدعها ومحدثها وموجودها بعد أن لم تكن، كما هو قول ابن زيد من السلف وغيرهم. بديع السماوات والأرض، قالوا هنا جملة استئنافية، جملة مستأنفة، إذ إن هذا شروع في الإخبار بماذا؟ بعظيم قدرة الله سبحانه وتعالى، وهي تفيد مع ذلك تقوية التنزيه الذي تقدم في الآية قبلها. يعني الآن ماذا؟ شروع في الإخبار بعظمة الله وقدرته سبحانه وتعالى، وهي تقوية لماذا؟ تقوية لتنزيه الله سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض سبحانه وتعالى. أنى يكون له ولد، ولا يخفاكم من نسب إلى الله سبحانه وتعالى الولد من اليهود ومن النصارى، فعزير ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذه الصورة التي تعدل ثلث القرآن، لأن القرآن توحيد وقصص وعبادات، وهذه الصورة هي توحيد لله سبحانه وتعالى، ولذا استحقت أن تكون ثلث القرآن. وهذه الآيات الثلاث تبطل عقيدة التثليث من قاعدته، وتبطل هذا العقيدة التي تنتشر في الأرض وفي أصقاع الأرض من بعثة عيسى بعد عيسى عليه الصلاة والسلام، قيل يعني بالسنوات، بل من باب الفائدة، بعد عيسى عليه الصلاة والسلام بـ300 سنة من رفعه، أصبح النصارى لا يدينون إلا بماذا؟ بالتثليث، لا يدينون إلا بالتثليث. وكل من يرى أن عيسى هو عبد الله ورسوله من سبق من النصارى قتلوا وسفكت دماؤهم وإلى غير ذلك كما أشار أهل العلم، بل وهذه استطرادات، بل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: عليك إثم الأريسيين. أهل العلم يقول الأريسيين هنا من؟ الذين كانوا على ماذا؟ على التوحيد في أمر من؟ في أمر عيسى عليه الصلاة والسلام، فقد جمعت لهم المجامع في نيقية وغيرها، وأقرت المجامع الكنسية بأنه ماذا؟ أن عيسى هو الله، هو ابن الله أو ثالث ثلاثة، وانقسموا اليعقوبية وغيرها في هذا، والآن هم أرثوذكس وكذا إلى غيرهم كما هو معروف. والعجيب أن النصارى في واقعنا المعاصر سواء بروتستانت ولا أرثوذكس ولا غيرهم يتعادون فيما بينهم. وأزيدكم من الشعر بيتا ولم طيب، أنهم لا يصلي بعضهم في كنائس بعض، لا يصلي بعضهم في كنائس بعض، ومع ذلك يعني يزعم بعض القوم إلى أنه لا بد إيش نتقارب مع هؤلاء في دياناتهم، نقول التعامل شيء، والتعاملات التجارية والسياسية وغيرها والتعاملات الأخلاق المسلم هذه شيء، أما دينهم فلا تقارب بيننا وبينهم في ماذا؟ في هذه المسألة، في هذه المسألة، شاء من شاء وأبى من أبى، والقرآن سيبقى خالد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وغيرها من الآيات التي جاءت في هذا الموضوع. يقول الشنقيطي رحمه الله: بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة؟ هو ما عنده صاحبة سبحانه وتعالى، لم يتخذ الزوجة، لماذا؟ لأنه غني سبحانه وتعالى، صمد قائم بذاته سبحانه وتعالى، حي قيوم قائم بذاته، قائم على عباده، مستغن عن ماذا؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، لماذا؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. فهو لم يتخذ صاحبة سبحانه وتعالى، والصاحبة أيها الإخوة الزوجة هو دليل على الضعف في الإنسان ودليل على الحاجة، والله سبحانه وتعالى قوي قائم بذات سبحانه وتعالى قيوم، فنحن نتخذ الزوجات لأن الإنسان ضعيف لا يستطيع أن يعيش بمفرده، ولو عاش بمفرده يعني قليل مقارنة بالخليقة أجمعين، يعني بالخليقة أجمعين اللي ما يتزوج قليل يعني لسبب أو لآخر، لكن يبقى الميل الفطري في الإنسان حتى لما تزوج أنه يوده يتزوج، ربما منعه مانع أو عذر، لكنه نحن نتزوج أيها الإخوة لماذا؟ لأن الرجل ها يعني يحتاج إلى من؟ إلى المرأة، والمرأة تحتاج إلى الرجل. أما الله سبحانه وتعالى فهو لم يتخذ صاحبة أصلا حتى يكون له ماذا؟ يكون له الولد سبحانه وتعالى. يقول ابن الشنقيطي رحمه الله: يفهم منها، تأملوا إلى هذه الكلمة، يفهم منها أن الملك والولدية لا يمكن أن يجتمعا، لأنهم لما ذكروا له الولد كان من رده عليهم أنه مخترع الأرض والسماء، أي ومن فيهما، وصانع الشيء هو مالكه، والولد لا يكون مملوكا أبدا إلى آخر. وقال: وجرت العادة في القرآن بأن الله يرد على الكفرة في ادعاء الولد بأنه مالك كل شيء سبحانه وتعالى، وأن الخلق ماذا؟ هم عبيده سبحانه وتعالى. ولذا في سورة المائدة طيب قال: وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، لما قال نسبوا لعيسى، نسبوا أن عيسى هو ابن الله سبحانه وتعالى، قال: أمه صديقة كان يأكلان، أولا له أم، ثانيا ماذا؟ يعني مولود، ثانيا أنه كان يأكلان الطعام، فما دام أنه يأكل الطعام إذن هو ماذا؟ مفتقر لا يقوم بذاته. نحن الآن نفتقر إلى ماذا؟ فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، هذا في كل شيء. ثم نحن هل ما أنت فقير إلا تفتقر حتى إلى الماء؟ لو قعدت ثلاثة أيام صح ولا لا؟ إذن نحن ماذا؟ فقراء. طيب يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. فقال كان يأكلان الطعام، إشارة إلى أنه محتاج إلى الأكل، وما احتاج إلى الأكل احتاج إلى ماذا؟ إلى الخلاء عزكم الله، والله جل وعلا منزه عن الأكل والشرب ولا جوف له، كما هو في سورة قل هو الله أحد، الله الصمد، على أحد المعاني بأنه لا جوف له سبحانه وتعالى، لا يأكل ولا يشرب لأنه غني سبحانه وتعالى. أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. هذا ماذا يعني؟ في رد، هو في الحقيقة يرد على من؟ على من قال له ماذا؟ أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، ثم قال ماذا؟ وخلق كل شيء، هو بديع السماوات والأرض، هذا أول، أبدع السماوات وأوجدها من غير مثال سابق ولم تكن، ثم ماذا؟ ثم وخلق كل شيء، بس لا، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. فما دام أنه أبدع سبحانه وتعالى هنا، وأنه خلق وأحاط سبحانه وتعالى، فكيف يكون له ماذا؟ فكيف يكون له الصاحبة والولد سبحانه وتعالى، وهو بكل شيء عليم، لا يخفى عليه ما خلق ولا شيء مما خلق سبحانه وتعالى، ولا يعزب عن ربك مثقال ذرة. وقد تقدم في آيات الأنعام، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. تقدير لإحاطة الله جل وعلا ولعلم الله، ولأنه أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى، وهو بكل شيء عليم. يقول بكل شيء عليم، طيب، هذه تذييل يعني ختم بها لإتمام تعليم المخاطبين بعض صفات الكمال الثابتة له سبحانه وتعالى، أنه ماذا؟ خالق كل شيء، وأنه بكل شيء عليم، وهذه صفات ثابتة لله سبحانه وتعالى. فإن علم الله سبحانه وتعالى لا ينقص بأي وجه من ماذا؟ من الوجوه سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى خالق، وهو الذي يخلق، وكل يوم نرى آيات الله سبحانه وتعالى في هذا الخلق. أيضا يقولون وهو بكل شيء عليم، إظهار في موضع الإضمار، إظهار في موضع الإضمار، حيث لم يقل وهو أو به عليم، لم يقل به عليم. لماذا قال وهو بكل شيء عليم؟ قالوا لبيان أنه يعلم كل شيء كائنا ما كان سبحانه وتعالى، مخلوقا أو غير إيش؟ أو غير مخلوق. يعني أن الله سبحانه وتعالى إيش؟ عالم بكل ماذا؟ بكل شيء، دقة أو كبر. أيضا يقول في قوله سبحانه وتعالى وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، ذكر العلم بعد إيش؟ بعد الخلق. وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، ذكر العلم بعد الخلق. قال السعدي رحمه الله إشارة إلى الدليل العقلي إلى ثبوت علمه، وهو هذه المخلوقات وما اشتملت عليه من النظام التام والخلق الباهر، فإن في ذلك دلالة على سعة علم الخالق وكمال حكمته، كما قال سبحانه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وكما قال سبحانه وهو الخلاق العليم، ذلكم الذي خلق ما خلق وقدر ما قدر، كما قال السعدي. إذن هنا ماذا؟ إشارة إلى ثبوت، إلى الدليل العقلي، إلى ثبوت ماذا؟ إلى ثبوت علمه سبحانه وتعالى. بدليل ماذا؟ دليل هذه المخلوقات، بدليل هذه المخلوقات التي خلقها سبحانه وتعالى. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء قدير. يقول ابن جرير، يقول تعالى ذكره الذي خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. الآن ذيش آخر الآية صح؟ هو الله ربكم أيها العادلون بالله الآلهة والأوثان. إذن وش سوى معنا الآن ابن جرير؟ ربط لنا الآية اللي قبل، طيب، قال الذي خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، هو الله ربكم أيها العادلون، ورجع بنا وين؟ إلى الآية الأولى، أيها العادلون بالله الآلهة والأوثان والجاعلون له الجنة شركاء وآلهتكم التي لا تملك نفعا ولا ضرا ولا تفعل خيرا ولا شرا، لا إله إلا هو. قالوا هذا تكذيب من الله جل ثناؤه للذين زعموا أن الجن شركاء لمن؟ لله سبحانه وتعالى، وتكذيب لمن قال إن لله صاحبة وولد. سبحانه وتعالى قال ذا لا إله إلا هو، خلاص بطل، مش بطل هذا، كل هذا الادعاءات، الجن شركاء، بنين بنات، طيب صاحبة، هذه كلها بطلت. بطلت بماذا؟ لا إله إلا هو سبحانه، سبحانه وتعالى، يعني ليس معه ماذا؟ ليس معه شريك، وليس معه ولد، وليس معه صاحبة سبحانه وتعالى، لأنه لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا من؟ إلا هو سبحانه، سبحانه وتعالى. فاعبدوه، طبعا نعود قبلها، ذلكم الله ربكم، طبعا فاعبدوه يعني فذلوا له بالطاعة والعبادة والخدمة، واخضعوا، واخضعوا له. ذلكم الله ربكم، ذلكم إشارة إلى من؟ قالوا إشارة إلى المنعوت بما ذكر من جلائل النعوت وما فيه من معنى البعد. طيب ذلكم يعني إشارة بعيدة، قالوا للإيذان بعلو شأن المشار إليه، وهو من؟ وهو الله سبحانه وتعالى، وبعد منزلته في العظمة سبحانه وتعالى. طيب وإلى غير ذلك مما أشار أهل العلم. طيب ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء. قالوا جاءت خالق كل شيء فاعبدوه، بعد قوله وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، هذه أيضا جاءت من باب توطئه لقوله سبحانه وتعالى فاعبدوه، فاعبدوه وخلق كل شيء، كل شيء وهو بكل شيء عليم. طيب ثم قال خالق كل شيء فاعبدوه، يعني في شيء من ماذا؟ من التوطئة، من التوطئة في قوله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو خالق كل شيء. طيب ما دام أنه لا إله إلا هو، أليس هو سبحانه المستحق للعبادة؟ بلى سبحانه وتعالى. طيب لماذا قال فاعبدوه؟ هي تكفي ماذا؟ تكفي، يكفي الدليل على أن الله سبحانه وتعالى مستحق للعبادة ما جاء في أولها الكلمة لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، لكن قال ماذا؟ قال فاعبدوه. يقول الرازي والزمخشري طيب فيقول هنا أن من استجمعت، يعني أن قول سبحانه وتعالى فاعبدوه مع أن لا إله إلا هو خالق كل شيء تدل على ماذا؟ على ألوهية سبحانه وتعالى، لكن قال فاعبدوه، قال مسب، قال أن من استجمعت له هذه الصفات كان هو الحقيق بالعبادة، فاعبدوه ولا تعبدوا من دونه بعض خلقه. إذن ماذا؟ يعني أن من استجمعت له هذه الصفات لا إله إلا هو وهو خالق، فماذا؟ فاعبدوه، فاعبدوه يعني هو الحقيق سبحانه وتعالى بماذا؟ بالعبادة، فاعبدوه ولا تعبدوا، ولا تعبدوا أحدا من دونه سبحانه، سبحانه وتعالى. طبعا إشارة هنا خلق أعمال العباد، خالق كل شيء سبحانه، سبحانه وتعالى، من مسائل العقيدة، وهو على كل شيء، وهو على كل شيء وكيل. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. والعبادة ما يخفاكم أيها الإخوة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهذه معروفة، أن يعني قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. كل العبادات تصرف لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ويعني مقرر هذا في كتب التوحيد، في كتاب التوحيد، والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أقر ذلك، ويعني درس الخميس في كتاب التوحيد حري بأن يستفيد الإنسان منه، في ماذا؟ في أن الإنسان يجدد أمر توحيده في قلبه. ربما الإنسان يغفل أحيانا، ربما الإنسان يعني ينسى بعضا من بعض الأشياء في ماذا؟ فيما يتعلق بتوحيد الله سبحانه، سبحانه وتعالى، فمنها الخوف والرغبة والخشية والإنابة وإلى غير ذلك مما هو يعني معروف عند الناس. ولكن ماذا؟ يذكر الإنسان ويتذكر الإنسان بين الفينة والأخرى فيما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء وكيل. يقول البقاعي رحمه الله العابد ينبغي له أن يتفرغ لعبادة الله وأن يقطع أموره عن غير وكالته سبحانه، فإنه يكفيه بفضله عمن سواه، يرشد إلى ذلك فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. وهنا ملحظ أن الإنسان إذا عبد الله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يرضيه، فإن الله سبحانه وتعالى قد توكل فهو به وكيل سبحانه وتعالى، وكيل رقيب حفيظ يقوم بأرزاق جميع أرزاقه وبسياسة الخلق وتدبيرهم وتصريفهم وتدبير شؤونهم. ولذا جاء في حديث لكني لا أذكر: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنا وإن لم تفعل أشغلت قلبك، أو كذا نسيت اللفظة، لكن بهذا الحديث. فالتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى، تفريغ القلب، يعني ليس يا أخوان الانقطاع، ليس معناها الانقطاع الكامل، هذه ليست الرهبانية عندنا، ولكن التفرغ في حال العبادة، يعني حال الصلاة، حال الذكر، حال التفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى، لا شك أنه ماذا؟ أن فيه ماذا؟ سلوة بالله سبحانه وتعالى، وأنه مما يعني يرزق، يكون رزق سبب من رزق الله سبحانه وتعالى للعباد. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنا، أو كما جاء في الحديث الذي يروي الرسول صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين. ثم قال سبحانه وتعالى، وهي الآية الأخيرة: لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هذه الآية من باب الذكر بالشيء، طبعا هذه مسألة يستدل بها بعض الطوائف كالمعتزلة وغيرهم على نفي الرؤية لله سبحانه وتعالى في الآخرة. طيب، طبعا مذهب أهل السنة والجماعة أيها الإخوة أن رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا لا يمكن، غير ممكنة لأحد. وحديث عائشة رضي الله عنها وارضاها لما سئلت هل رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ربه، قال: من قال ذلك فقد افترى على الله الفرية، أو افترى على الرسول صلى الله عليه وسلم فرية، أن يراه. وقال في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أن أراه فإنما هو نور. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة الإسراء وليلة المعراج. طبعا المعراج، طيب، مع الخلاف اللي مشهور عند العلماء في هذه المسألة، لكن الذي هو مشهور والمستقر أن الخلق لا يرون ربهم. وموسى عليه الصلاة والسلام لما طلب من ربه أن يرى، قال: ربي أرني أنظر إليه، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، يعني إيش؟ يعني أن الجبل أصبح ماذا؟ انسحق تماما. فهنا ماذا؟ صعق موسى عليه الصلاة والسلام، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. طيب، هنا نقول مذهب أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا. أما رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة، فإن مذهب أهل السنة والجماعة أن الأهل الإيمان من أهل الجنة يرون ربهم سبحانه وتعالى، ولكن هذا مع رؤيته سبحانه وتعالى فإنه لا تحيط به ماذا؟ لا تحيط به الأبصار لعظمته سبحانه وتعالى. وحجابه نور كما جاء في الحديث في الصحيح، وحجابه نور، لو كشف هذا الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وفي حديث في أهل الجنة لما يجمعهم الله سبحانه وتعالى، جعلنا الله وإياكم منهم، لما أن يجتمعوا في ذاك الوادي فيقولون يا ربي، يجتمعون على كلمة واحدة: يا ربي أرنا ننظر إليك، فيكشف الله الحجب عن وجهه سبحانه وتعالى، وحجابه نور، وفي رواية النار. وفما أعطوا نعيما أعظم من نعيم النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وأدلة النظر في وجه إلى الله سبحانه وتعالى معروفة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وإنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة التمام، كما جاء في الحديث، وهي معنى عن الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يخفاكم لكن تذكرة. فهنا أهل الجنة يرون ربهم سبحانه وتعالى. طيب، هذا أهل بعض الطوائف كالمعتزلة ينفون الرؤية لا في الدنيا والآخرة، ويستدلون بماذا؟ بهذه الآية: لا تدركه الأبصار. والفرق الآن ماذا؟ نحن نقول الرؤية متحققة لله جل وعلا في الجنة، لكن ماذا؟ بدون إحاطة بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لعظمته سبحانه وتعالى، ما يستطيع البشر أن يحيطوا به سبحانه وتعالى. بل ذكر الشيخ صالح، هذا الشيخ حفظه الله، في شرحه على في الواسطية، يقول هذا القول ذهب إليه بعض أهل العلم، يقول أن الله سبحانه وتعالى يجعل للمؤمنين يوم القيامة قوة تجعلهم ماذا؟ يجعلها الله سبحانه وتعالى في أعين المؤمنين ليروا ربهم في الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. ولذا من العذاب الذي ذكره الله جل وعلا للكفار: إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني أهل النار من الكفار جميعا، الكفار لا يرون ربهم أبدا، فالله جل وعلا يحتجب عنهم سبحانه وتعالى. أما أهل الإيمان فيرون ربهم، وجاء في أحاديث لكن تحتاج أنا ما أذكر الآن، لكن أن أهل الإيمان في الجنة يرون ربهم في كل يوم، وهناك من يراه في أكثر في اليوم من أكثر من مرة كما جاء في بعض الآثار والأحاديث، وهي نعمة عظيمة جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. فاصبروا وصابروا أيها الإخوة على طاعة الله سبحانه وتعالى لتفوزوا برؤية الله سبحانه وتعالى. إذا كان المسلم يشتاق إلى رؤية الحبيب صلى الله عليه وسلم ونحن في هذه الحياة الدنيا، فنحن إلى رؤية الله جل وعلا أشوق. نعم أيها الإخوة، إلى رؤية الله سبحانه وتعالى، نحن اشتقنا إلى رؤية الله سبحانه وتعالى. ولذا من الدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. ثم قال الشاهد، نسيت الشاهد، قال: وأسألك لذة النظر، نعم، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يتمنى أي والله أيها الإخوة المسلم لقاء ربه سبحانه وتعالى، ويشتاق إلى لقاء ربه سبحانه وتعالى، لكن ماذا يطلب؟ لقاء ربه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، يطلبها بماذا؟ يعني بصدق، ليس بسبب مرض أو بسبب هم أو بسبب غم، طيب، وإنما شوقا إلى من؟ شوقا إلى الله سبحانه وتعالى. لا تدركه الأبصار، يعني لا تحيط به الأبصار. طبعا في خلاف في معنى هذه الآية، لكن هذا هو موجز ماذا؟ موجز يعني الكلام. يقول ابن جرير رحمه الله: والصواب في من القول في ذلك عندنا ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب، فالمؤمنون يرونه والكافرون عنه يومئذ محجوبون، كما قال جل ثناؤه: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يقول رحمه الله: ولأهل هذه المقالة مسائل فيها تلبيس كرهنا ذكرها وإطالة الكتاب بها وبالجواب عنها، إذ لم يكن قصدنا في كتابنا هذا قصد القشف عن تمويهاتهم، بل قصدنا في البيان عن تأويل آي الفرقان إلى آخر ما كلام. وذكر الأقوال رحمه الله، ورد على كل قول في هذه المسألة، في هذه المسألة. طيب، في كلام ابن تيمية رحمه الله يقول في قوله سبحانه وتعالى: لا تدركه الأبصار، يدل على جواز الرؤية، لأن نفي الإدراك الذي هو الإحاطة يدل على أنه إذا رؤي لا تدركه الأبصار سبحانه وتعالى، وهو يقتضي إمكان رؤيته. فنفي إدراك الأبصار إياه ليس نفيا لرؤيته، فهو دليل على إثبات الرؤية ونفي إحاطة الأبصار به. فالآية تدل على جواز الرؤية أدل منها على امتناعه. يرد بالآية على من؟ بهذه الآية على من يبطل، على من يبطل الرؤية، على المعتزلة وغيرهم. قال لماذا؟ قال: لأن الله سبحانه إنما ذكرها في سياق التمدح، ومعلوم أن المدح إنما يكون بالأوصاف الثبوتية، وأما العدم المحض فليس بكمال ولا يمدح به. طيب، طبعا يقول بعض العلماء في لا تدرك الأبصار فيها ذكر للتخويف، وناسب بعدها قال: لا تدرك الأبصار، ولا وهو يدرك الأبصار. طيب، نحن لن نحيط بالله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أحاط بنا علما سبحانه وتعالى، أحاط بكل شيء سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى: وهو اللطيف الخبير. يقولون هنا العطف، طيب، هذا من بيان ماذا؟ من بيان رأفته ورحمته بنا سبحانه وتعالى، كما أشار إلى ذلك الزركشي وأشار إلى ذلك الأنصاري. ثم قال: وهو اللطيف الخبير. قالوا هنا، يعني ختمت هذه الآية بهذين الاسمين لله سبحانه وتعالى، قالوا دفعا لتوهم أن من لا تدركه الأبصار